بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشرح صدورنا واصدر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وانظر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا. نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا أشر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا تقضى عليك، ولا يعذب من عليك ولا يذل من واليك، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا يا رب من ورثة جنة النعيم. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين. نسألك الجنة ونعمها واستحقاقها، ونعوذ بك ربي من النار وسلاسل وأرهاب. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين، واختم لنا بالصالحات آجالنا. اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا. اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا. ثم أمزع بحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية هذا الدرس أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم التذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. دائما لا يجعل الإنسان في غفلة أو في إعراض أو في بعد عن الله عز وجل إلا عدم التذكر. ولذلك يقول ربي في كتابه الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كل ما الإنسان يتذكر أو يتعلم أو يسمع تجري قلب إيمانياته تزيد. أما إذا ترك الإنسان بدون تذكر عاش في الدنيا كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه: يأكلون ويتمتعون. يعني الإنسان لو ما كانش دايما يتذكر، لأن القلب نجاح الإنسان على إصلاح قلبه، إصلاح القلب، إن الإنسان إزاي قلبه دايما يصلح أو دايما يجلى يتجلى يتنظف، ولا ينظف ذلك القلب إلا بالتذكر وبالعلم. وذلك دايما نحن نسأل ربي: اللهم ارزقنا علما نافعا. العلم النافع يا بناتي هو العلم اللي تسمعيه وتفهميه وتعملي به. أما علم بدون عمل كشجر بدون ثمر. واحدة تسمع عن الكبر وما ذلك في نفسها كده كبر بشيء، أقول لها: يا بنتي اخبتي بوضعي. المؤمن لا يكون متكبرا. أو تسمع عن الإخلاص وتراقب الناس، تعمل العمل لغير الله، تعطي صدقة تبص للناس شافوها ويبتدي الصدقة ولا لا، تعلم القرآن تبص للناس شافوها ولا لا، تعمل العمل لله عشان يكون هذا العمل فيه إخلاص. لأنك لو خالط عملك أي حد من البشر إن أنت بتعملي عشان الشخص دي تقول عليك كذا وكذا، أقول لك ضاع عملك، ذهب هباء منثورا. علشان كده خلي حياتك كلها لله، صلاتك نسكك حياتك مماتك لله، تاكلي وتشربي عشان تتقوي عشان ربنا يعينك على طاعة الله لله، بتبري والديك عشان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك، بتعملي ذلك الأمر بس بتقولي بس بيعملوني بيعمل أختي أفضل مني، بيعطوا أختي أفضل مني، أنا بعطيهم هم بيحرموني، أنا بصبر عليهم هم بيأذوني، قلها انت ما بتتعامليش معاهم علشان هم كده، لا انت بتتعاملي معاهم لله عشان تاخدي مرتبه كبيره جدا عند الله، ان انت عملتي عملك مخلصا لله. وزيك ثم الاخلاص اخلاصا كالذهب الخالص ما فيهوش اي شائبه. اي يكون عملك حبيبتي في الله ليس فيه شائبه اي خلط اي شيء للناس. هعمل هتروح الزياره دي عشان الناس ما تزعلش، لا روحيها عشان ربي سبحانه وتعالى يرضى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هتروحي للمريضة دي؟ لا هروح للمريضة دي أزورها عشان انتي دلوقتي عارفة ان دينك يدعوك لزيارة المريض وان لك من الأجر. شوفي بقى 70 كم ملك، كم ملك لو رحت بالنهار كم ملك يدعولك، ولو رحت بالليل كم ملك يصلوا يدعولك. انتي بتبحثي عن العمل الصالح لله لله. ما تقوليش مثلا انا عايزة اقعد مجلس علم بشغل فراغي، لا لا روحي مجلس العلم عشان تبقي من اهل العلم الذين ذكرهم ربي في كتابه، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم. شايفين المرتبه لاولو العلم؟ شايفين اهل العلم ربنا سبحانه وتعالى وضعهم في مرتبه شكلها ايه من العلوم؟ انت عايزه المرتبه دي عند الله عز وجل. مش بتقولي بس انا بروح كده عشان اشغل فراغي، واول ما اقعد اشغل فراغي اول ما يجي لي حاجه بقى تملى فراغي تانية غير ده يبقى سيبها، لا ده انت امرتي ان تبقى بعدين، وامرتي ان ربنا سبحانه وتعالى وذكر ربي في كتابه وذكر لن ينتفع لن ينتفع بما انزل ربي من كتابي الا اهل العلم، لان هم اللي عايزين يذكروا واحضروا قلوبهم حاضره. القى السمع وهو شهيد، جلسه المجلس وهي مش قاعده منشغله ما اعرفش ايه وتتكلم في ايه، ولا قاعده وقلبها كله انصات لله عشان تخرج وهي ربي راضي عنها او ممن غفر لهم او من كتبوا عند الله سبحانه وتعالى او ممن حفتهم الملائكه وذكرهم ربي في من عنده. اذا المساله وذكر، امر وذكر يمكن احنا بنقولها كلمه بسيطه لكن مفهومها كبير جدا. وذكر، فان الذكر المؤمن هو الذي ينتفع. المؤمن اللي جلس مجلس علم يخرج من مجلس العلم وكأن له أجنحة يطير بها، إنه سمع كلام عن الله عز وجل. أفضل ما نسمع، أفضل شيء تسمعيه في حياتك كلام عن الله عز وجل. لو سمعتي كلام عن الناس بتلاقيك بتنزلي بتنزلي بتهبطي. ولذلك حديثك مع عن الله عز وجل حديث يعلو بك ويسمو بك. ارفعك وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لذلك بعض لمحات من التذكر أبدأ بها درس اليوم قبل بداية القرآن والتفسير، أقول أحبتي في الله وذكر. وذكر بنقطة هامة، وذكر على أن مر على مر الأيام يخلق الإيمان في القلوب، يبلى يضعف ينقص، علامات كثيرة على فكرة نقص الإيمان، يخلق يبلى يضعف الإيمان في القلوب وتصدأ أركان المحبة، محبة الله، أركان المحبة لله عز وجل، أركان المحبة اللي انتوا عشان الإنسان يكون محب لله عز وجل فيها علامات. طب لما الإنسان الإيمان يضعف تلاقي العلامات دي تضعف، لأن علامات حب الله في القلب اللي انت دايما تسألي نفسك ها أخبار العلامات دي إيه؟ أقول لك أعظم علامة من علامات المحبة دي لله، ركن أساسي فيها إنك تكوني مهتمة بما فرض ربي عليك. أمرك إيه؟ فتأتي الأمر. ولا يتقرب عندي كده المفهوم ده هو ده النقطة الأولى في حياتك، ولا يتقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. يبقى أنا بتقرب إلى الله عز وجل بالفروض اللي ربنا افترضها عليا. أنظر إلى صلاتي، انظر الى اركان صلاتي، الى خشوعي، الى كل ما يتعلق بالصلاه، اول ركن في حياتي. انظر الى بر والدي، انظر الى صله رحمي، انظر الى خلقي لساني ايه اللي بتكلم فيه. لذلك النهارده كنا بنتكلم في اداب الكلام في الفقه، هنقول برضه بعض اداب الكلام. جزاكم الله خير يا حبيبتي. طب الاركان دي بتصدق يا بنات، يعني ايه بتصدق؟ كان حاجه ادنت. بص تلاقي اول حاجه الفروض الانسان بيأديها هو قايم بيها على مضض على مضض ولذلك الأركان دي مجرد ما الإيمان يبلع أو يضعف في القلوب تجد الحاجة بيأدي ما افترض عليه ربي بنوع من الفتور الشديد، ضعف زوري في حالتك أولها فروضك، عشان يبقى الركن الأولاني هو أركان إيمانك قوي. أما إذا اعتلاه الصدق تجد كل أركانك أو كل فروضك بتؤديها، وأنت لو وصلت رحمك تبقى بتصلي غصب عنك بعد الاسكيل بتعدلهم الخطأ. لو بريتي والديك تقولي طب ما أنا مش فاضية، ما بروك. لو أخلصت لله عز وجل تلاقي الإخلاص في قلبك مش قوي، بتراقب الناس والإخلاص الله طري الناس، وانت تؤدي العمل لله ما افترضوا عليك، هو أول نقطة في حياتك. ولذلك الأركان دي على مر الأيام بتصدق. شوفي لما ينظر الإنسان في الركن الأولاني في أركانها اللي هو أركان المحبة في قلبك لله عز وجل، وتليها إذا كنت بتتقربي بالفروض تليها في المحبة، إنك تتقربي بعد اللي هي الفروض بعد هذه الفروض بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أنت بتبحثي عن إيه؟ أنت بتحب الله، لكن هل الشرف إنه يحبك ده المفهوم ده موجود في قلبك؟ كلنا نتمنى محبة الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي من النوافل حتى أحبه، بتؤدي كل فروضك اللي ربنا افترضها عليك، لكن أين النوافل التي تتقربي بها إلى الله عز وجل حتى تدللي على إنك محبة؟ بالدليل على إنك محبة إنك تبص تلاقي نفسك لازم لك قيام ليل محبة، دي نافلة ما تمرش عليك يوم في حياتك، ولو كانت هذه القيام لا يستغرق منك ربع ساعة، لكن لو فقدت هذا القيام تحس ان انت فقدت شيء كبير في حياتك. لو مرة في اليوم انت كنت مريضة او كذا تحس ان في شيء غالي على كفاتك، هذا دليل ان انت محبة. ولذلك دليل اخر انك انت محبة انك تكوني دايما حمدة، شكر الله عز وجل، شكر الله عز وجل، دليل انك بتعدلي نعم ربي عليك دايما، النعم اللي في حياتك التي لا تعد ولا تحصى دايما قاعدة تقول اللهم لك الحمد يا رب العالمين، عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، قولي نفسك ذكري نفسك بالنعم حتى لا تنسي، ده دليل ان. ولذلك ما تجدي انسان دايما في نفسه كئيب او في ضجر او في ضيق الا انه لا يعدد الا الاحزان ولا يتذكر الفرح ولا يتذكر النعم. تجد الانسان اللي دايما بيتذكرش النعم لا يرى من الكوب الا الناقص منه. أقول لها عدلي عشان تكوني محبة. المحب لله عز وجل دايما شاكر، بصي تلاقي تقولي اللهم لك الحمد. إذا نظرتي الإنسان تقولي اللهم لك الحمد الذي عافانا ما ابتلى به الآخرين. تنظري مثلا إنسان تنظر مثلا رزقت بكذا أو يعني حصل في حياتها كذا أو لم ترزق، ثم ترزق تنظر الواحدة الثانية في حالها عندها بلاء شديد جدا جدا. يعني أذكر في أخت من الأخوات جابت لي طفل ملفوف كده لسه في الأسبوع الماضي، وأنظر في وجه الطفل لم أجد له عيونا عبارة عن جلدة. نظرت للأم قلت لها اللهم ثبتك، اللهم ثبتك. كم من أم ابنها معاف أو معافى أو معافى هي معافاة ولم تذكر بالنعمة، ولم تذكر النعمة. كثير يا بناتي ظللت أمسك قواي عشان أثبتها. أنظر مرة أخرى لهذا الطفل، لهذه الطفلة، طفلة أنظر إلى وجهها سبحانه قطعة واحدة بدون عيون، سبحان أنظر إلى اليد أصابع ألاقيها عبارة عن قطعة لحمة بدون أصابع. أقول من الذين مين اللي ما بيشكرش النعم عشان أقوله تعالى أشكر احمد ربنا. ولذلك دلال المحبة يا بناتي أركان. وذكر الناس اللي قاعدين دايما، بعض الناس تجد حياتهم فيها نعم كثيرة جدا جدا جدا، لكن دايما سبحان الله شايف النقص في زوجها، شايف النقص في عطاءه، شايف النقص في وقته، شايف النقص في معاملته، شايف النقص. ده بقت الصور دي في على الفيسبوك وعلى الحاجات دي، حدثي ولا حرج، وكأن أسرار البيوت أصبحت مطرودة في الخارج. للأسف أسرار البيوت بقت برا، كل أسرار البيوت بقت في الشارع، وكأن الأمر أسرار البيوت اللي كانت زمان لا تدري عن بيت شيء فيه كتير ولا فيه قليل ولا فيه نقص ولا فيه زيادة، ولا الزوج مسافر ولا الزوج موجود ولا الزوج حاضر ولا الزوج غايب، حتى لو الزوج مات تجد الأم حافظة للسر، حافظة للأمر، حافظة للأولاد. أما الآن أصبح الأمر مختلف. لماذا يا بناتي؟ أقول لكم لماذا؟ صدأ القلب، صدأ القلب، قل الإيمان. وذكر أين هؤلاء من التذكر؟ أين أصحاب النعم؟ تيجي تنظري إلى بعض، سبحان الله، الناس تجد في حياتهم نعم لا تعد ولا تحصى، لكنهم لا يروها أبدا، لا يروها أبدا، لا يروا إلا تقصير في جانب معين أو نقص في جانب معين أو إهمال في جانب معين. لذلك أقول وذكر، لأن الذكرى تنفع المؤمنين. أين الحامدون؟ فين الشاكرون للآيات؟ لنعم ربي سبحانه وتعالى. أركان المحبة، من أركان المحبة أن الإنسان يتعلم أنه يحب الله، يحب نعمه، يحب الله عز وجل المنعم. ما هو يحبه لأنه يحبه على أنه الحمد لله رب العالمين على ما أعطى وعلى صفاته وعلى أسمائه. لكن في نقطة مهمة جدا، أنت دلوقتي بتشكر على نعم، سبحان الله دايما الكريم، إذا أنعمت عليه شكر، لكن اللئيم إذا أعطيته تمرد. هذا حال الكريم وهذا حال اللئيم. بص تلاقي إنسان في حياته نعمة يبقى متمرد على النعمة دي، هذا لئيم. في حياته نعمة يبقى مش عارف يشكرها، هذا لئيم. هذا لا يوجد في قلبه صدأ، صدأ أركان المحبة يا أحبائي. ويكون ذلك بإن الإنسان دايما الذي لا يتذكر أركان المحبة دي بتصدق. لذلك تجد دايما الإنسان اللي دايما ما بيدرسش مجلس ذكر أو ما بيتعلمش تجده دايما في كآبة وفي ضيق، ولا ينظر إلا مش راضي، مش مبسوط، مش عنده، مش ماله. هيعرف منين إن هو عنده؟ هيعرف منين إن هو عنده؟ هيعرف منين إن أنت شفتي بقى جلستي مجلسا وشفتي بنت بالشكل ده كده جت في حضنك كده وحطيها وأنت تقولي لهذه الأم إثباتي وارضي؟ ما امتحنك هذا الامتحان إلا المنعم الرحيم، وإذا امتحنك هذا المنعم الرحيم اشكري يا بنت النعمة، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يقدر لك أمرا طيبا من الله سبحانه وتعالى. لكن نسينا الشكر، لا حول ولا قوة إلا بالله. لما صدأ القلب، لما صدأ القلب نسينا الشكر. على مر الأيام يبلى الإيمان في القلب، ينقص ينقص. خلي بالك يا بنتي منه ومتكفيش، غطيها انتقلي، انتقلي في مكان تاني خالص عشان الولد ما يجرش. روحي هنا عايش غطي. طيب نرجع مرة ثانية بناتي إلى وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يحتاج الإيمان إلى تجديد، إيمان يتجدد في القلب. بصي أثار ضعف الإيمان على بعض الناس كثيرة جدا، متباطئين عن الطاعة، مقصرين في حق الله، بعاد عن أي مكان يذكرهم بالله وعن أي أمر من أوامر الله، أسرع ما يمكن في أوامر هواهم وأنفسهم، وأبعد ما يمكن في أمر الله. ذلك ما يكون إلا لصدأ القلوب بالإيمان، ضعف الإيمان. أسأل ربي أن يملأ قلوبنا بالإيمان، لأن يعني الأمر يا بناتي أسرع مما نتصور، أسرع بكثير جدا. تجدي سبحان رب العرش العظيم، إذا كان الإنسان يظن أنه معذرا في الدنيا فهو جاهل. فإذا مضى عليك يوم في الدنيا مر بعضك، إذا مر عليك يوم في الدنيا خلاص خلصت يوم، يعني عمرك نقص يوم، نقص يوم. كل يوم بيمر علينا بينقص عمرنا يوم. لازم أنت صغيرة أم كبيرة، لا تظني أيتها الصغيرة أنك قد تعمري. أعدي يا بنتي، أطيع يا حبيبتي، اقتربي اقتربي من الله عز وجل. عسى ربي أن يبارك في عمرك القليل. ألا تدري أن قد يكون عمرا قليلا أفضل من عمر كبير؟ هذه هي البركة، إن تجري إنسان مبارك عمر مبروك، عنده عمر صغير لكن بيعرف قدر عمره، عنده أخلاق، عنده أدب مع الله عز وجل، هذا قدر العمر. فيكون عمرا قصيرا لكنه عمر مبارك، ويكون عمرا طويلا لكنه عمر غير مبارك. ما الفرق؟ فرق إذا عرف أهمية اللحظة في حياته. وبذلك كنا نقول يا من له قلب تحسس وتلمس قلبك، فالقلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، تصدأ كما يصدأ الحديد، وصداها يكون بعدم التذكر أو عدم المبالاة بالتذكر. الأمر مش مشكلة، والأمر التذكر في حياتنا أمر شديد، لازم نتذكر. وذكر، فإن الذكرى تنفع بتغيره. التذكر والذكرى تجعل القلب رقراقا، تعرفين الشفاف؟ أو بتخلي القلب شفاف، مجلى، مغسول، يتمسح، الصدأ اللي بيبقى عليه بتشال. طول ما أنت بتتذكري من القلب، إلا ألقى السمع هو شهيد، ودانك سمع التذكر، وقلبك ينزل عليه التذكر كأنه أرض خصبة تنبت الحياة، هتنبت الحياة فيه التذكر بالتذكر. النقطة الثانية، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نقول تذكر أيها المؤمن، تذكر أيها المؤمن أن أصل القدرة على الشيء معونة الله ثم مؤونة العبد. يعني إيه؟ يعني نعني بالمؤونة الرغبة والإرادة، دي اللي هي المؤونة. يعني أنت نفسك في إيه؟ عايزة أتعلم، عايزة أستزيد، عايزة ربنا يا ربي أربي أولادي على طاعة الله، عايزة أحفظ كتاب الله، عايزة أحضر مجلس علم، عايز اسمع كويس وانا جالسه في مجلس العلم، مش احد بقى احرك اطقطق صوابعي وامسك في المكان، لا عايز اسمع، عايز اسمع يمكن ربنا سبحانه وتعالى تنزل كلمه واحده على قلبي تنبت منه الحياه اللي هتستمر معاكي في حياتك وفي دنياكي وفي اخراكي وفي تربيتك لاولادك اذا رزقت الذريه او كان عندك ذريه. هذه هي المؤونه، الرغبه والاراده. ارادتك في الخير ايه؟ انت عايزه ايه في الخير؟ تتمنى الخير لحد ما تلقى الله على خير، لحد ما ربنا يختم لي ولك بالصالحات يا رب العالمين. شتاني أحبائي أن الإنسان يموت على الصالحات أو أنه يموت على الطالحات. إنسان ربنا سبحانه وتعالى يمتحنه في نهاية العمر، يجد يخرج من الدنيا هو يقول ده قرب من الدنيا على طاعة، كان بيشتغل، كانت بتعمل، كانت بتطيع الله عز وجل، دي مادت على معصية. ولذلك قيل نعني بالمؤونة رغبة الإنسان، فعلى قدر على قدر المؤونة تأتي المعونة، على قدر أنت عايزة إيه، نفسك إيه، نفسك أستزيد، نفسك أسمع، بحب الكلام عن ربنا، وأنت حديثي بين خلاني، يا ربي أنا عايزة أزيد في كل شيء، عايزة أسمع، أنت عايزة كده، وبلكي خطى بتعمليها، يأتيك المعونة، تأتيك العون من الله عز وجل. لكن أنا عايزة أسمع بس نايم، لا أنا عايزة أسمع بس مش هسمع، أنا عايزة أسمع لكن ما بمشيش خطوة أني أسمع. ولذلك كوني على ثقة لإصلاح ذلك القلب، أنه تأتي المعونة من الله على قدر المؤونة في قلبي. أنت عايزة إيه؟ وعايزة تزيدي ولا لا؟ ولا عايزة الدنيا تبقى هي أكبر همك مبلغ علمك؟ النقطة الثالثة، لا تنسي حبيبتي في الله الحديث القدسي، إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، إذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. البداية من من؟ بداية الخطى من مين؟ يعني المؤونة من مين؟ من العبد. المعونة من الله، إياك نعبد وإياك نستعين، من الله. لكن المؤونة اللي هي الإرادة والخطب تبتدي من مين؟ أنت. عايزة أتعلم، عايزة أفهم، عايزة أتذكر. لكن كثير ما بيحدث في حياتنا مشاكل، لكن يعني بتحدث في حياتك مشاكل، هل حليتي مشاكلك أن أنت تعرفي أحقك وإلا عليك وإلا مش عليك تقوم تتقربي إلى الله؟ ولذلك من لم يتقرب إلى الله في مشاكله بالقرب خطى المؤونة، يعني من أين تأتي المؤونة؟ من اين تاتي المعونه اذا انت ما خدتيش خطه؟ يعني تيجي تبصي مثلا في حياتك في مشاكل في حياتك كتير جدا، تقوم تقولي العيب يبقى فيا، يبقى انا استزيد قرب من الله عز وجل واستزيد طاعه. ياتيكي بنيتك على خطاك اللي انت عايزه تعملي، سيبي راحتك وبتسيبي كذا وبتسيبي وتيجي عشان تسمعي، يبقى انت خطه منك، هتاتيكي بفضل الله المعونه على قدر ما في قلبك من اريد الخير. اريد الخير يعني اعمله، مش أريد الخير ولف حوالين كل أعمال الدنيا وآخر شيء تفكري في أعمال الآخرة أو قربك من الله عز وجل. أين تأتي المعونة من الله؟ أين تأتي المعونة من الله يا حبيبي؟ إذن لابد أن تتذكري أن الذي يبدأ هو العبد، والذي يقيض عليه الفيض هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. النقطة الرابعة، تذكري أن هذه المبادرة تكون من العبد، والدعاء يكون من العبد، وعلى قدر مش يعني على سبيل المثال مثلا إنسان يدعو الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يبقى وقال ربي اذكروني أذكركم، ابتدى منين؟ الدعوة منين؟ والاستجابة من من؟ والذكر من من؟ من العبد، والذكر بعد ذلك من الله. إذن البداية من العبد. يا من تريد الصلاح ابحثي عن خطاك، يا من تريد الصلاح ابحثي عما في قلبك، يا من تريد الصلاح أصلحي قلبك. هذا وذكر يا أحبائي، لأن اللي بتقعد ما تفتكرش، ده يمكن لو افتكرت انها تفتح المصحف في يوم تنسى كتير انها تفتحه في ايام، نسي صلاح قلبها يكون بايه، واصلاح حالها يكون بايه. لذلك نقول نقطه اخرى من الاشياء التي تصلح قلوبنا، وذكر لابد ان نتعلم الشوق الى الله، لابد ان نتعلم الشوق الى الله حتى تلين قلوبنا للطاعات. يعني تعرف عشان يلين قلبك للطاعة تحبيها، يعني لازم تحسي ان انت بتؤدي الطاعة دي وانت سعيدة، يبدأ يلين قلبك. تتصلي وانت اين تصلي مبسوطة، تحضري مجلس علم وانت مش على مضض حضراه امتى هتخلص الست اللي قاعدة تتكلم دي، او قاعدة تحضري مجلس علم وانت بغبلت في حاجة وقاعدة تكلمي اللي جنبك، يبقى انت مش حاضرة حبيبتي ولا قلبك حاضر. وكان أولى أن تقولي وعجلت إليك ربي لترضى، كان ذلك أولى. ولو قلتك الآية دي وعجلت إليك ربي لما قالها موسى نبي الله موسى، شوف ربنا يسر له إيه وفسر له إيه وفتح له إيه، قولي وعجلت إليك ربي لترضى حتى يرضى. ما تقوليش لنفسك وعجلت إليك نفسي حتى ترضي، ولا لشيطانك وعجلت إلى شيطانك ليرضى، ولا لعجلت إلى الناس ليرضوا، لن يرضى عنك الناس، ولن يرضى عنك هواك، ولن يرضى عنك شيطانك، ولن يرضى عنك إنسان مهما فعلتيه. إذا أنت تفتقدي إلى هذه الآية، لما تجدي نفسك قلبك مش فاهم مفهوم وعجلت إليك ربي لترضى، يبقى عمر حالك ما هتفرح مهما فعلتي. الناس بعض الناس مثلا تظن إيه لو دي مثلا حصلت مشكلة وبتاع مثلا والتجأت لبشر أو كده، أو لا أنت لجأت البشر عشان يحللك مشاكل، لكن نسيتي رب البشر، نسيتي انك تقولي لنفسك وعجلت اليك ربي لترضى عشان يرضى عنك يوم يرضيك في حياتك. ولذلك اقول لابد ان نفهم ان هناك لابد ان يكون شوقي الى الله حب. لو جيتي مجلس انت تبقى جايه بحب، لو جلستي في مجلس انت تبقى جايه قاعده وانت مش متضرره، لو جلستي مجلس علم تقولي انا هستفيد منه ايه يا ربي من الكلام ده، هزيد ايه ولا زيد ايه، انا ناوي اعمل ايه في حياتي، انا ايه اللي هتغير في حياتي، وعجلت اليك ربي لترضى. لذلك هنا يا احبائي نقول نحتاج إلى بعث الشوق في قلوب حتى نجدد فيها الإيمان، تحيا هذه القلوب. لذلك نقول سبحان الله، لو كان القلب ميت ولا يميت القلب إلا المعاصي، بكل حاجة، معصية بعينك، معصية بقلبك، بإيدك، برجلك، لا يميت القلب، يصل القلب إلى الموت. ممكن إنسان يعمل معصية بعينه أو معصية بإيده أو معصية بقدم الخطى يعني، وكل معصية من المعاصي كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لها أثر على القلب، نكتة سوداء تحط نقطة سوداء كده على القلب إذا عمل الإنسان هذه المعصية، حتى يصبح القلب أسود والعياذ بالله، لا ينكر معروف ولا يأتي، لا ينكر منكر ولا يأتي معروف، لا يأمر معروف ولا ينكر منكر، يصبح القلب أعمى. تجد سبحان الله الإنسان الذي لا يعرف الله عز وجل أو الذي لا يعرف الشوق إلى أو حياة القلب، لذلك حياة القلب لا تكون يا جماعة إلا مع الله عز وجل، حياة القلب لا تكون إلا بالقرب من الله عز وجل، حياة القلب لا تكون إلا بمفهوم أنت عايزة تتغيري، لكن صاحبتك بتدلك على المعصية مش هتنفعك، والله ما هتنفعك، والله صاحبتك اللي بتدلك على المعصية دي بالقرب من الله عز وجل هتنزلك وهتنزل. ولذلك لو حبيت تصاحبي ما تصاحبيش الأصحاب الهمم العالية اللي بتدفعك إلى الطاعة بتجهرك إليها، هتنجحي في الدنيا وهتسعدي في الدنيا، وفي يوم قريب هتسعدي وهتشوفي السعادة الأخروية، لأن الدنيا فيها جنة يا أحبائي. من لم يدخل جنة الدنيا لا يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا في طاعة الله عز وجل. ولذلك هنا لا تنسي أن لكي يحيى القلب لا بد أن يتعلم الإنسان اللي تبتعودي من الله. من هو الله؟ اسمه إيه؟ سبحان الله. أما تشوفي تقولي مثلا حي قيوم سميع بصير، أسماء الله اللي تعرفيها ليه بتحيي قلبك. لأن لما تعرفي أنه سميع هتيجي تتكلمي كلمة والكلمة دي هتبقى غلط، هتاجي وتقول يا ربي ربي سمع يا سميع، أو تعملي خطوة وخطوة دي غلط تقولي بصير. استغفر الله العظيم. ما بيهمكيش الناس، ما بيهمكيش في الوقت ده الناس، بيهمك رضا ربي سبحانه وتعالى لأنه سميع بصير قريب. تقولي يا ربي سبحان الله، صح ما فيش حوالي حد شايفني لكن ربنا أقرب إلي من حبل الوريد. استغفر الله العظيم يا رب. تعملي أي خطأ تجدي نفسك وقافة ما عند استعراض أسماء الله. ذلك من أكثر الأشياء التي تحيي القلوب أن تبقي فاهمة أسماء الله، سميع بصير حي قيوم عزيز، كل الأسماء اللي تستير. ذلك تجدي نفسك عايزة تستوري عشان ربنا يستوري، حس بكلامك وفي نظرك وفي فعلك، لأنه ربي سميع قريب فاهم الأمر ده. ذلك هنا من أعظم الأشياء إن الإنسان بيحس إن هو بتغير فيه أو بتبعث فيه علاقة بين العبد وربه، إن يبقى الإنسان فاهم آيات القرآن، القرآن حافل في قلبه. أعظم طريق إلى الله عز وجل القرآن، كتاب الله. ولذلك من أعظم أركان المحبة، دلائلها من دلائل المحبة إنك تاخدي القرآن بقوة، إنك يبقى القرآن في حياتك حتى لو مش قادرة تحفظيه يبقى عندك ورد قراءة يومي، يبقى هو دي رحلتك في الدنيا مرتحلة، مصحفك معاكي هو أغلى شيء. مش بعض الناس لما تيجي تروح فسحة آخر شيء عايزة تاخد مصحفها، ولو أخرته ما تفتحوش في الفسحة، هي عايزة تتفسح وتروح وتيجي وكذا، لكن أخذت مصحف حتى لو أخذت مصحف وقرأت فيه بقراءة نعم. لكن هو ده النجاة يا أحبائي، كتاب الله عز وجل. ولذلك لو قلبك طهر بجد، لو طهر القلب ما شبعته من كلام ربنا، لو طهرت القلوب تجد الإنسان يتمنى أن كل وقت وليل ونهار يكون مع القرآن، مش ساعة وخلصنا ربع ساعة وخلاص أبدا. كما كانت حياتك في رمضان سعادة وإشراق تكون حياتك في كل يوم. ولذلك حياة يأخذ الإنسان القرآن أنه حياة، إذا قرأ فيه شيئا يبقى هذا الشيء يبص كده لنصيبه. ولما يجد الإنسان مثلا الإنسان بيقرأ كتاب الله عز وجل ويقول ويسمع قول ربي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يقول أنا النهاردة ما تصدقتش، يحاسب نفسه أنا النهاردة ما تصدقتش، ويقعد يحاسب النهاردة تصدق لا ما تصدقش، طب أعمل إيه قبل ما يخلص اليوم عشان أتصدق؟ من ذا الذي يقرض، من ذا الفقير ده اللي يقرض الله قرضا حسنا اللي أعطاك مالك وأعطاك كل شيء. ولو كنت فقيرة التصدق مش بيحتاج غني ولا فقير، بيحتاج كلمة طيبة صدقة. لكن أنا ذكرت لكم في الأسبوع الماضي، معرفش يوم الثلاثاء ولا يوم السبت الماضي لا أذكر، قصة هذه المرأة في السبت كان مش كده، قصة هذه المرأة الفقيرة العاملة، كان يوم الخميس، العاملة الفقيرة اللي كانت تشتغل في مكان من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. شوفي لما الإنسان يفهم المفهوم ده وانت بتقري الله قرضا حسنا أبشري المال مش مالك، أقرضي والمال مال الله. لما تجي هذه المرأة فقيرة خادمة في بيت وتخرج بالمال اللي أخذته، تخرج بالمال اللي هي أخذته، لكن فاهمة يعني إن الإنسان يقرض قرضا حسنا، تخرج باليومية بتاعتها اللي طلعت بيها من الست الشغل عندها وتروح بيتها تلاقي جارتها ودوها المستشفى فقيرة جدا، ودوها المستشفى تقول هاخد لها فاكهة وروح لها، تسارع في الخيرات لأنها تسارع تاخد لها الفاكهة وتروح لها، ما قالتش أدخل وأنا نادي أدخل عليها حتى بإيدي فاضية نقلت لها قلت لها برخة فاكهة يمكن دايبة يعني تاكل ولا وتاخد وبعد قبل ما تمشي من عند المرأة دي تروح سايبة لها بقية اليومين. تقول لها خدي اليومية اهي ما تقبلش لها خدي ده يمكن ينفعك وكده ودي عارف المستشفى وطلباتك وكده وتمشي وبنتها معاها. شايفين الشباب بنتها تؤنب فيها تؤنب فيها انفقتي يوميتك طب نعمل ايه؟ انفقتي كل اليوميه اديتي خديتي الست اليوميه وانت هتعمل ايه؟ قايل لها ربنا رزقها ربنا يرزق الست من كثر تأنيب البنت ولقي داخل فقالت لها على رصيفنا رحتي العصير على الرصيف كده. فجلست الام على الرصيف وارسلت الابنه لتاتي بكوب من العصير تشتري من واحد بتاع عصير كوبايه عصير وجلست راحت واقفه جنبها عربيه شاب نزل من العربيه وقال لها يا امي الظرف ده ليكي. قالت له يا ابني انا مش شحاته انا مش شحاته انا تعبت وبنت راح تجيب لي عصير وانا قاعده كده. قال لها اعتبري ان انا جيت زورتك وانت تعبانه وبتلف الزياره دي. ده في نفس الزياره يا جماعه ده اللي يفهم ان الله اللي بيقرض ربي قرضا حسنا في نفس الزياره. اين القلوب التي تستنبط الخير؟ فين القلوب الصاحية؟ القلوب اللي بتنفق على نفسها أشكال والوان وتستقصر تنفق؟ أين هذه القلوب؟ من ذا الذي يقرض قرضا حسنا؟ فين اللي نفع القرآن؟ القرآن ما بشوف أصبح حروف تذكر فإن الذكرى تنفع من تخرج هذه المرأة وتغسل بعد إباء أنها تأخذ الإبن يقول لها يا أمي الله يرضى عليك والله إن هذا الهدية ليك عشان تفتح الظرف وتلاقي هذا الظرف ما في الظرف 10 أمثال ما أنفقت تقوم تقول لها خذي امسكي لبنتها كنت زعلانة وغير راضية عما أنفقت أبدلنا ربي ب10 أمثال. ده القرآن يا جماعة اللي بتقرأيه حظك منه نصيبك من القرآن إيه؟ إنك تتعلمي إنك تقتربي إنك يبقى عندك حسن خلق إنك تتعلمي أداب الدين إنك تتعلمي الأدب مع الله إنك تتعلمي الأدب مع رسول الله إنك تتعلمي الأدب مع نفسك إنك تتعلمي بر الوالدين إنك تتعلمي إزاي لما تكلمي أمك ولا تكلمي الأب أو الأم تكون عينك مخفوضة في الأرض مش وانت بتكلميهم في الدين يعني كأن هي أنت هي أنت وهي الخادمة عندك دي أمك دي أمك. اتقي الله في نفسك يا بنتي في يوم قريب سيأتيك ابن أو ابن والله الذي لا إله إلا هو وأقسم ما رأيت ابنا أو ابنة كانت ضالة مع أمها إلا رزقها ربي بنفس الجزاء. اتأدلي ده القرآن ده القرآن عمل. اعرفي أن الأمر من الله عز وجل لما يقول لك وبالوالدين إحسانا إن اللي عندك دي أمك ولو خادمتك لن تفعلي معها ذلك. قل أطيع الله وأطيع الرسول. القرآن عمل يا أحبائي القرآن منهج حياة القرآن إن أنت تعرفي يعني إيه في كل وضع ربي لم يترك ربي شيئا في كتاب الله عز وجل. ولذلك ما رأيت ابن عاقة إلا ما ربنا أرسل لها ابن عاقة ما رأيت ابنا غير بار إلا ما رأيت يقوم يرزقه ربي بابن غير بار كما تلين تدان. لو عايز ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بالخير اتأدبي مع والديك. لو عايز ربنا يرزقك بالفضل الكبير كوني بارة لك أسوة حسنة مش السيئين لك أسوة حسنة مش السيئين لك أسوة حسنة من يجلس يقبل قدم أمه لك أسوة حسنة من يجلس يقبل يد أمه وأبيه وأبوه والأم والأب. عندما أتكلم ممكن الأم لها مكان أكثر فلاس لأنها حملت فيك وتعبت وانت نسيتي لأنها رضعتك من دمها وانت نسيتي لأنها جالها المخاض وهي بتتقطع وانت نسيتي لأنها سهرت لما اتولدتي وخافت عليكي كانت تطعمك وهي يمكن لم تطعم وانت نسيتي. فافتكري افتكري يوم قريب جدا سيكون ذلك اليوم حبيبتي في الله كما تلين تدان. بعض الناس يا جماعة بعض الأخوات لما بيجون يسألوني ولهالي الدوارد تقول لي عندي بنت تعبان وبتعمل فيا كذا وكذا وكذا اسالها كده اقول لها فعلتي؟ قد يكون الانسان ما فعلش لكن يجي له ابتلاء في ابنه جاء ابتلاء لنوح في ابنه في ابنه ويقول له يا بني اركب معنا ولا تكن ايه مع الكافرين. ده هو لا قال له لا همشي مع الكافرين. وكان نتيجة كده انه ما سمعش كلام الاب ان هو عمل ايه غرق. وهكذا الابن او الابنة من لم يسمع قول والديه يغرق في الدنيا، يغرق مع اصحابه، يغرق في الضلال، يغرق في البعد. تظن الابناء، يظن بعض الابناء يا بناتي ان هم لما الام بتنصحهم او الاب بينصحهم انهم اعدائهم. وانا اقول والله احباكم، والله لن تتذكروا انهم احباكم الا بعد قريب، يوم قريب تطوى الصفحات وتفتكري في يوم من الايام كم نصحتك امك، كم دعتك الى الخير، كم كانت تحب لك الفضل، كم كانت تدعوك الى الفضيله، كم كانت تحثك على العمل. في يوم من الايام هتبقي انت ام وهيجيلك ولاد وهتتمني تعملي كده، ولن يفعلوا ذلك. القران يدعونا الى ذلك. عشان كده لما يجي امر من امر الله عز وجل الشديد بالشكل ده، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يعني بقول لك التوحيد راسك راس الامر، ان توحيد الله عز وجل. مش حاجه في الدنيا تخليك تشرك بالله ابدا ابدا. لا تتخذ الله ندا هو الذي خلقك. ثم يقول في هذه الايه وبالوالدين احسان، واو العطف. يعني الامر يلي بتعملي كده جلل في حياتك يا بنتي، والله ما هتشوفي بركه. انصتي، اصبري، اسمعي، والله لن تنهي بركه. جددي عهدي مع الله، واصلحي النفس مع الله، وقولي وعجبت اليك ربي لترضى، تبتي اليك يا رب ندمت، صلحي عملك. الامر خلاص، طالما انت في الدنيا، ما زلنا في الدنيا. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. مش معنى كده ان احنا خلاص اتختم الصفحه، تختم الصفحه اذا الانسان مات. لكن انت لسه في الدنيا، يبقى والقران بين يديك، ابتدي بقى قولي انا عايزه اجدد خلقي، انا عايزه ابقى من اهل القران، انا عايزه اسمع الايات فانتبه، انا عايزه اتعلم، انا عايزه اقتل منك يا ربي، انا عايزه اكون من الذين قالوا كما قال موسى وعجلت اليك ربي لترضى. ولذلك احبائي الاب يحتاج الى تربيه على المنهج الرباني، مش تربيه على منهج صاحبتك هتضلك. لما تيجي صاحبتك تقول لها كذا، تقول لك كذا كذا، هتقول لك هقول لك يا بنتي والله لن توصلك الى الخير الا كما كانت تقيه، كانت التقوى. هتقول لك تاخد بايدك، تقول لك ايه ده انت بتعملي، لا لا كذا كذا. لكن لو هي كانت مفهومها وما زالت، هقول لك هتبعدك عن الله عز وجل، وهتبعدك عن امر ربي سبحانه وتعالى. وعد الله ذلك، كوني ممن قال فيه ربي وعجلت اليك ربي لترضى، وعجلت اليك ربي لترضى. واياك ان تكوني من الابن العاق لوالديه، حتى لا ياتيك الامر من الله عز وجل. تدبر القران، هنا امر تدبر القران كان حال الصحابه في تدبر القران، زي ما صار الاسبوع الماضي ذكرت لكم. النقطه الاخرى التي تغير قلبك وتزيد صدق قلبك، مطالعه من الرب عليك، منته. من اعظم المنه في حياتنا يا جماعه ايما كان لنا والدين عايشين في حياتنا، اعظم منا في حياتنا كان لنا والدين عايشين في حياتنا. والله من اعظم النعم التي يفتقر اليها ناس كثير ولا يعرف قدرها، كثير من الناس لا تعرف قدرها. كان لسه ليكي ام، وكان لسه ليكي اب، كان لسه ليكي بابين للجنه، بابين للجنه في حياتك. يا من لك بابين للجنه، اياك ان تغلق الابواب وانت لم تفعلي شيئا، بابان للجنه. اذا مات احدهما اغلق بابا، لسه عندك باب تلتمسي فيه مرضاهم، وانك تبقي فعلا تلتمسي اقدامهم، تلتمسي كل ما يرضيهم. اياك ان تكوني في هذا الامر من نعم الله عز وجل. ولذلك تقولي نعم الله علينا ايه لو كان عندنا والدين، نعم الله علينا ايه من علينا بزوجيه صالحه ومعافاه، نعم لنا عليه ايه ان الزوجه الصالحه نعمه، او الزوج المعين نعمه، نعمه الله علينا ايه ان يكون عقل لك كل حياتك، نعم ان يسخر لك عبدا صالحا يعينك على طاعه الله نعمه. قبل ان تذهب النعم، اياك ان تكوني ممن لا يقدر النعم او يعظم النعم. تقولي سبحان الله إذا كان في حياتي هذه النعم وأنا لا أعظم، يبقى أنت من الذين قال فيهم يا إما شكر إما كفر. مش كفر خروج عن ملة، لا، شكر يعني تشكري النعم، والكفر يعني تبقي جحدة للنعم. يعني تبقى عندك النعمة لكن انت مش واخده بالك ابدا من نعمة ربي عليكي. ان تقولي يعني فيها ايه، فيها ايه النعمة اللي عندي دي، فيها ايه ان عندك صحة ولو صلبت، فيها ايه ان عندك والدين قد تصلب النعمة، وساعتها تبقي تتمنى ان تعادي النعمة. لكن هي هذا هيات لما توعدون، او يكون عندك نعمة الصحبة الصالحة، او يكون عندك نعمة الاهل، او يكون عندك نعمة يعني التي لا نعم لا تعد. فإياك أن تكوني ممن من الله عليهم بآلائه ولم يقدر النعمة، فالقلوب مجبولة على سبحان الله على حب من أحسن إليها. إدك النعم دي كلها ربنا تكرمي، فربنا سبحانه وتعالى يكرمك أن أنت تقدري وتعظمي من ربنا عليك أو تعظمي هذه النعمة. النقطة الأخرى لكي تزيلي صدر القلب التحسر على الأوقات التي تمر في غير طاعة، التحسر على أوقاتك التي تمر في غير طاعة. بعض الناس لما بتعيش في حياتها بتعيش حياتها بيقولوا إيه، والله إحنا عايشين طول العرض، بتعملوا إيه؟ أهو بنقوم بناكل بننام بنروح الشغل وبنرجع نتخانق شوية، أو لو كنا يعني مثلا دي حياتهم يعني، وبعد كده بناء يعني يعيشوا في حياتهم العادية وننام وتبقى الدوامة. ما هو حظك أو نصيبك في الطاعة في اليوم ده؟ إيه حظك؟ إيه نصيبك؟ إيه اللي قربك من الله في اليوم ده؟ كم استغفار استغفرتي في اليوم؟ صحيفتك اتملأت بإيه؟ أنت قضيتي وقتك فيه حتى لو ما كانش فيه معاصي، لكن قاعدة تضيع وقتك بتقعدي ساعة كاملة قدام، بعض الناس بتقعد كده تقعد ساعة كاملة عشان تظبط الطرحة أو كذا أو تعمل كذا، أو لا قعدتي ساعة مقابل الساعة دي عملتي عبادة قد إيه؟ عبادتي قد إيه؟ تقربتي قد إيه؟ أطعتي قد إيه؟ الأمور دي كلها يا جماعة المفروض الإنسان عشان يزال صدر القلب. التحسر على أزمنة ضاعت من غير طاعات، ومن هنا جاي لنا أيام جميلة مباركة، إحنا دخلنا في الأشهر الحرم، وهذه يذكرني أتذكر أن أذكركم الأشهر الحرم اللي إحنا فيها دي يا جماعة اللي هو منها إيه؟ ذو القعدة اللي إحنا فيه أربع أشهر حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ابتدوا الصلح مع النفس، ابتدوا عهد الله على أن يعود العبد إلى الله، ابتدوا اسالوا ربي اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم فتح لنا يا ربي صفحه جديده مع الطاعه، اللهم زدنا قربا اليك، اللهم افتح لنا الوان ابواب طاعتك، اللهم لا تحرمنا من فضل بسوء اعمالنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا. سيدي عهدي كده نفسك انك ترجع الى الله عز وجل، وان تبقى بدايه جميله مع ايام مباركه. ودي مواسم طاعات يا أحبائي، لو الإنسان ما زالش في مواسم الطاعات قرب من الله عز وجل متى يزيد؟ متى يعود البعيد إلى الله عز وجل؟ متى يعود الغافل إلى الله سبحانه وتعالى؟ ده في إنسان بيبقى سبحان الله إذا فاتته طاعة من الطاعات لأنه محب للطاعة بيبقى بيتحصر ويتقطع، مش على فسحة ولا لا لا لا على طاعة، وهو ما هو معه أجر الطاعة لأن نفسه ما شاء الله لا قوة إلا بالله مقبلة على الطاعة لكن منعها مانع. التحصر على فوات الأزمنة في غير طاعة الله، ومطالعة جناية النفس على نفسك، يعني وانت بتبص كده تقولي ايه ده، انا ضيعت امبارح من غير عمل، امبارح كان يوم الجمعة مثلا، ضاع الجمعة ده من غير قربة، ضاع الجمعة من غير زيادة، ضاع وغيره وغيره، مش لازم مقصية الجمعة، لكن يوم مرة في حياتك، مرة يوم في حياتك هتقرأيه، مر يوم في حياتك الصحيفة قدامك وانت اللي هتقرأيها، لا أحد يقرأ صحيفتك إلا أنت، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ الكتاب يوم الجمعة اللي هو امبارح أو أول أول، اقرأ اليوم ده تعمل فيه إيه، مكتوب عنده مسطر في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. اللي احنا بنتعامل معاه الكريم يا جماعة رحيم الكريم، لكنه لا يضل ولا ينسى، انت تنسي احنا ننسى لكن ربي لا ينسى. لذلك هنا التحسر على فوات الأزمنة ومطالعة جناية النفس في التقصير، ولذلك يستوجب الأمر لإزالة صدأ القلوب طلب النجاة، طلب النجاة. رب نجينا في الدنيا دي، يا رب نجينا من الدنيا، يا رب أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا، يا رب تجعل حياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا رب أعنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. تتلمسي رضاه وتتلمسي النجاة، وتسأل ربنا سبحانه وتعالى ينجينا في هذه الدار الدنيا التي هي كبحر عميق لن ننجو إلا من عمل، ينجو منه إلا من إيه؟ إلا من عمل. ولذلك تذكر، تذكري أن لإزالة الصدأ من القلب، لإزالة الصدأ من القلب، تذكري قول ربي وسارعوا إلى المغفرة، سارعي للمغفرة، سارعي للقرب، سارعي للعمل، سارعي لتغيير حياتك. قولي لا لا، ما ينفعش حياتي تبقى كده، حتى أنا حاسة بنكد وكرب وضيق وكذا وكذا، ولما فيه ده كله سببه أنا نفسي، لو أنا صلحت حياتي وعلاقتي بربي حياتي تتغير، لكن أنا ما بصلحش علاقتي بربي، فكيف تغير حياتي؟ ولذلك وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لو سبقتي كنت من المسابقين، أبشري، أبشري بفضل من الله عز وجل. من يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، من يتق الله يشرح صدره سبحانه وتعالى. واقسم ربي في كتابي الكريم ومن أصدق من الله قيلا فلنحيينه حياة طيبة. لو لقيت نفسك في كرب وضيق وجهل، يعني هذا الأمر سبحان الله، ابتدي سرعي إلى الله عز وجل، ابتدي بحثي في نفسك، ابتدي شوفي السبب عن عندك، وعسى الله عز وجل أن يصلحنا جميعا يا رب العالمين. تذكر، تذكري حبيبتي في الله، إنه في هذا الحديث حتى يزداد الشوق إلى رؤية وجه رب الكريم، ويزداد الشوق إلى الجنة. في ذلك الحديث إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزدكم لأهل الجنة. بعد كل النعيم ده ربي، بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة يسألوا عايزين حاجة أزيد من كده، أكثر من هذا النعيم، فيقولون أنا متبيض وجوهنا. يا رب ده أنت عطيتنا وعطتنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب، اللهم لا تحرمني وإياكم رؤية وجهي الكريم. فإذا كشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه رب الكريم. هل تفقدين ذلك بدنيا فانية؟ هل تفقيدي ده بأن الدنيا بتجري وراها وبتحزني عليها وبتبكي عليها وكل زعلك عليها وكل حزنك عليها وكل فواتك عليها، ولو ضاع منك شيء تبقي زعلانة، ولو ما جالكش الشيء اللي انت عايزاه تبقي في أسى؟ اللهم لك الحمد، لكن اللهم نسألك أن تخرجنا منها على خير يا رب العالمين. لذلك سبحان الله يا حبيبتي في الله، أقول كده اشتاقي، اشتاقي، يعني إيه هي مجالات الشوق التي تشتاقي إليها عشان يتجدد إيمان في قلبك؟ الشوق إلى جنتي، يا إنك تشتاق إلى الجنة فيها أحبتك، فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن وإليك رفيقة، اللهم اللهم اجمعنا معهم. الشوق إلى جنته، الشوق إلى رحمته، الشوق مجالة الشوق، الشوق إلى رؤيته، رؤية وجه رب الكريم، الشوق إلى رؤية أوليائه، أحباؤه بقى اللي كانوا في الدنيا أولياء لله سبحانه وتعالى، وخاصة رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تذكري في هذه الأيام اللي احنا دخلنا فيها دي الاستعداد والإقبال على الله. إذا كنت أقبلت على الأشهر الحرم في يوم تقبل على الله عز وجل، فزي كده ما بتتذكرني لازم أستعد للإقبال على الله عز وجل بأبهى صورة وأجمل صورة، عشان هذا سبحانه يحسن، يحسن اللقاء. احسني في هذه الأيام، ذلك هنا فرصة لاغتنام، أستعيد من اغتنم عمره، وخاصة مواسم الطاعات وساعات أعماري وتقرب فيها إلى مولاه. لأنه في الحديث هنا إن لله في أيام الظهر نفحات فتعرضوا لها، في نفحات مباركة يجيلك أيام كده ربنا يمن عليك، الأيام تتقربي منها الله عز وجل، يوم ربنا سبحانه وتعالى يكتبك من السعداء. لا تنسي حبيبتي في الله وانت بتذكري نفسك كده، ليس يوم يأتي من أيام الدنيا إلا وتكلم اليوم، يقول يا أيها الناس إني يوم إيه، كما قال الحسن البصري إني يوم جليل وإني على ما إيه يعمل فيه شهيد. اليوم هيجيلك وهيشهد عليك الخيرا فخير والشرا فشر. ويقول ابن آدم اليوم سبحان الله، اليوم ضيفك، ضيفك يومك، يعني اليوم ضيفك، والضيف مرتحل إما يحمدك وإما يذمك، وكذلك ليلتك إما تحمدك وإما تذمك. ليلتك فاتت وانت مقضية اليوم طيب، أخطأت، إحنا بشر، استغفري، ما تنميش لو انت مستغفرة وانت تايبة إلى الله عز وجل وانت متقربة إلى الله عز وجل، عسى الله أن تحمدك هذه الليلة. وإذا جيت في يوم قرأتها وتذكروا أيها أحبتي في الله أن المغبون الحقيقي مش اللي غبن في الدنيا لأن عنده بلاء، كل الناس جالهم نعمة وانت مسكينة ظلمتي أو ما خدتيش حقك أو حصل لك كذا، لا يا حبيبتي، ما تظنيش إن كل الناس خلت النعمة دي وانت ما خدتهاش إن انت مغبونة، لا، من قيل من غبن غبن خير الليل والنهار والمحروم من حرم خيرهما، ده المغبون. المغبون من غبن خير الليل والنهار والمحروم من حرم خيرهما، مش جالك بلاء في الدنيا، بلاءك ده هيرفعك عند الله عز وجل. لكن لو انت مغبونه سماه ربي يوم التغابن، يوم القيامه تغبني، يعني تقول ايه؟ تقول يا يوم عبد الظالم معايا على يدي، هيقول ايه؟ ولا لما يقول له، ولا في ايه اخرى لما عندما ينظر الظالم نفسه يقول يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا صحبتي، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان والإنسان إيه؟ خذولا. بصحبتي دي اللي أنا كانت بيقولوا عليها لمن دول باسم كده اللي هي الإيه؟ أيوة، برافو عليكم، أحسنتوا ما شاء الله، أنتوا كده دايما يعني. فأيوة أيوة بالضبط كده فعلا يعني. يعني الصديقة الصدوقة هي دي اللي بتضربك، مش اللي بتقولك تعالي نسمع الخير، أو اللي بتقول لك تعالي والله نسمع يمكن تستفيدي كلمة، يمكن قلبك يلين، يمكن هتسمعي كلام كله ما سمعاه، كله سمعاه، لكن في نقطة، ما أنت ما هو أنت لازم تسمعي، ما أنت لابد أن تسمعي مرات وتكرار وتكرار. لماذا؟ لأن ربي يقول سبحانه وذكر، يعني كرر، لأنك لو ذكرتي مرة واحدة هتنسي، لو أنزلتي ماء كثيرا على صخر لن يؤثر. حبيبتي في الله فهم المفهوم، لو جبت صخرة كبيرة ونزلت عليها مية شلل المية مش هيأثر، لكن هاتي صخرة كبيرة وكل يوم نزل عليها نقطة مية وذكر وذكر وذكر، هتجد النقرة النقطة الماء عملت معنى نقطة، معنى نقطة مش شلال، لكن وذكر. فيا حبيبتي في الله إياك تحرم نفسك من التذكر، لأنك إذا حرمت التذكر حرمت النعم، لأن الأديننا كله تذكر. ذلك هنا نقول سبحان الله، إذا تذكري أن في ذلك الأمر المحروم الحقيقي من حرم خير الطاعة، ده المحروم، مش المحروم اللي عنده نعمة مش عنده التاني، اللي هي عند التاني نعمة وهي مش عنده. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه ولتمدن عينيك إلى ما متعنا به إيه؟ أزواج زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، وإيه؟ ورزق ربك خير وأبقى. الرزق احنا دايما بنظن الرزق اكل وشرب وفاكهه ولحمه ولبس، لا لا لا لا، اعظم رزق رزق القلوب، اللهم ارزقني واياكم رزق حياه القلب. يعني اذا رزقت حياه القلب قلبك حي صاحي منتبه غير غافل، ده الرزق. لكن مش الرزق ان انت ما شاء الله البنت جالها عريس كويس وعنده وعنده جزا الله يا ربنا يكرمها، اتخلفت وجابت الولاد، ربنا يرزقها يا رب نبتا يلبتهم نباتا حسن جميل، البنت الحمد لله والشكر لله غرقت في الدنيا، اقول ربنا يستر على قلبها، اللهم ارزقها رزقا حسنا، لكن اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا، بنقولها دايما كده. يعني الرزق الحقيقي انك ربنا يفتح لك ابواب الطاعه في قلبك، تحس ان انت وانت بتتذكري كده خشعه، تحس ان انت بتسمعي ايات الله مؤدبه، تشعري ان عندك ادب مع الله وادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الادب يا بناتي بالطاعه، ده اللي احنا بنأمله، ده اللي احنا بنخرج منه من الدنيا، لان سواء عشتي فيها وانت في بلاء او عشتي فيها وانت في عافيه خارجه منها، بس خارجه منها وانت تظني انها عايزاها عايزاها عايزه الدنيا عايزه الدنيا كما تفكريها انت، لا حبيبتي، كما يريدها ربي كما يحبها ربي، لكن كما تحبي ان يكون لك كن انت لله. انت ايه؟ إذا أردت أن تعرفي مكانك عند الله شوفي حالك، بصي لحالك، شوفي أنت مكانتك عند الله. لو مكانتك عند الله عز وجل أنت بتمشي طريق رضا، يبقى ليه مكانتك عند الله؟ لقيتي نفسك دايما في معصية ودايما في كرب ودايما في مش عارفة وضيق ودايما في بعد ودايما في غفلة، أقول لك هي برضه مكانتك عند الله عز وجل. فأحسني هذه المكانة أصلحيها، ولا يصلح ذلك إلا بإزالة صدأ القلب، ولا يصلح ذلك إلا بإن الإنسان من نفسه مش محتاج حد يقول له على فكرة، قلبه يصحى، مش محتاجة أم تقول لأولادها قوم يا بنتي صلي، قوم يا ابني صلي، لا لا، أنت يصحى تقطع قلبه ولا ما تقطعش قلبه، المهم تصحى هي تستيقظ من الغفلة لسبب. الآن عندك شباب حبيباتي في الله، عندك شباب، عندك قدرة تصحي. أنت لما بتروحي مع صاحبتك تتفسحي ما شاء الله الرجلين بتبقى تمام التمام، التليفونات بتبقى شغالة يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولما يبقى الوصال بينك وبين الله يبقى وصال مقطوع، قطعتيه بنفسك، جرؤتي جرؤتي حبيباتي في الله أن أنت تقطعي الوصال بينك وبين الله، طب ده هو اللي هيبارك لك أو لا يبارك لك. ولذلك أصلحي بينك وبين ربك، اللهم ارزقني وإياكم أن نصلح بيننا وبين الله، يصلح بيننا وبين الخلق. لو أصلحت نفسك بينك وبين ربنا هتجد نفسك ربنا يصلح بينك وبين الخلق. لو أفسدت العلاقة هتجد ولا شيء في الدنيا يرضيك ولا يسعدك، ولو كانت الدنيا كلها، لأن هذا رزق، ولا ما هذا أسميه رزق القلوب. لكن عشان كده ادعي دائما اللهم ارزقنا، ارزق قلوبنا طاعتك، وارزق قلوبنا حياة، هي دي اللي احنا نتمناه. نقول تذكري ابنتي وأختي في الله قول ربي سبحانه وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، اللي بيبقى عايز بما هذه الآية، ولكن كره الله ان بعثهم فثبتوا بقيل عقلوا مع ايه؟ مع القاعدين، مش عايزهم. لو انت لقيت نفسك في طاعة ومقبلة وكده يبقى ربنا سبحانه وتعالى عانك. تقولي طب ما هو اللي ما عنيش، ايوه لان انت اللي ما خرجتيش. لو اردت الخروج، لو ارادوا الخروج، انت لو عايزه لجهزوا نفسهم وفتحوا قلوبهم وعملوا، لكن انت مش بتعملي، مش عايزه، انت مش عايزه ابدا، انت مش عايزه تروحي تصلي، انت مش عايزه تروحي تطيعي، انت مش عايزه تقتربي من الله عز وجل، انت مش عايزه تصلحي بينك وبين من كان له صلاح بينك وبينه، فماذا؟ ولذلك ولو ارادوا الخروج هم اللي يعدهم وهم اللي يصلحوا وهم اللي يقتربوا وهم اللي يستزيدوا قربا من الله عز وجل. تذكروا ان البطاله والكسل لا يكون مع اصحاب الهمم العاليه. اصحاب الهمم العاليه ما عندهمش ايه؟ انا كسلانه النهارده، انا ما عنديش النهارده، الشماعات الكتيره اللي انتوا عارفينها دي دي دي كده كده، الشماعات الكتيره دي، هذه حاله اصحاب البطاله والكسل. لكن لو الانسان سبحان الله ربنا رزقه الهمه بيسر كل امور الدنيا وبيبارك له في كل امور التانية. ولذلك تذكروا واصبر نفسك، معلش النهارده الوقت اخذ كله، لان وذكر دي كانت عايزه احيان القلوب، عايزين نصحي القلوب كده في الايام المباركه اللي جايه دي، وبعد كده نكمل ان شاء الله القران باذن الله، وهو اولا القران، كل ده يعود على ما علم ما تعلمناه من كتاب الله. تذكري حبيبتي في الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لو بعدتي عنهم مش هتستزيد. لو انت ما صبرتيش مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هذا قاله للنبي صلى الله عليه وسلم. يمكن لما تشوفي وشهم تحسي عايزة تعملي، يمكن لما تكوني صحبتهم تحسي لا والله عايزة اشتغل، لكن صاحبتك الكسلانة، صحيتي النهاردة الساعة كام؟ والله صحيت على العصر ما شاء الله، على العصر. طب وعملت ايه حبيبتي في الظهر؟ وعملت ايه في الظهر يعني ما شاء الله، يعني ده مش تبعك ولا مش تبعك، ولا الظهر ده كان فين يعني؟ يعني الظهر ده ها بجمع بقى علشان على السفر. نعم يصحى قبل العصر بنص ساعه، تقول لحقته كده، وعدهم يقول خطفته. خطفت مين يعني؟ خطفت ايه؟ خطفت ايه؟ خطفت عباده، كلمه حتى عيب يا بناتي معاها. ولذلك حبيبتي في الله اصبري مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. البنت لما تكون عايزه او الواحد لما يكون عايز يتقي الله، انتم الستات ما شاء الله معظمكم ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني صغيرات في السن كبيرات في المقام عشان ما اكبركمش طبعا يعني، لكن ما شاء الله جيت من الساعه كام؟ واكيد صحيح من قبل كده، وكنت مصلين الفجر حاضر طبعا وقعدت ما شاء الله. طب ما تقوليش بقى العبادات علشان ما تقوليش بقى تعملي زي ابليس يدخلك يقول لك وقعدين وعملنا. لا ما تقوليش لحد كده. وذكرك تعالي بقى شوفي غيرك. والله ده انا بصحى غصب عني على العصر بالكاد. طب امتى يعني فين بقى يعني فين بقيتي اليوم؟ وتنامي امتى حبيبتي؟ وتنامي امتى؟ لا بننام بقى تقريبا على الساعة 5 كده. ها؟ 9؟ 9 الصبح؟ يناموا 9؟ ويصحوا الساعة كام؟ لا أنا ما عنديش التاريخ ده خالص، ده جديد عليا، هكتبه في المذكرة. لا أنا كان أقصى حاجة بالنسبة لي بعد الفجر. لكن 9 دي 9، 9 تعرف يعني بعد الفجر بكام ساعة حبيبتي؟ 5 ساعات. ده بلاء. ده مرض. تعرفين الإنسان أن النوم في هذا الوقت مرض مرض. تجدي دايما اللي بينام في الوقت ده لو صحى تلاقيه إيه؟ أصفر جدا. أمهاتنا كانوا زمان يعلمونا كده أن النوم في الوقت المعين ده يمرض الجسد، وهو أهم من مرض الجسد يمرض القلب. تذكروا نبذ الكسل والبطالة ومصاحبة ذوات الهمم العالية التي يقربون من الله عز وجل، يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ولذلك وقيل يعني نقول ويقول الشافعي، شوف الإمام الشافعي يقول إيه، اللهم ذكرنا أقوال هؤلاء علماءنا اللي لهم أثر فينا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي: طلب الراحة في الدنيا لا يصح لأهل المروءات. إمام أحمد كان يقول برضو في الراحة دي حاجة جميلة جدا، بيقول الراحة تشوفيها لما تضع أول قدم لك في الجنة. أول ما تحط رجلك في الجنة تقول اللهم لك الحمد، الراحة هنا يعني تفضلي في الدعاء. طبعا مش عايزة تقومي من النوم ترتاحي، ده اللي تصحى الساعة 9 بتنامي الساعة 9 دي قبل ما تصحى يصحى مثلا الساعة 5 أو 6 أو 7 أو 12 معرفش بالليل يصحى كام، ويبقى برضو محتاج يرتاح على الكنبة دي والكنبة دي وياكل ده وده. مسكين أو مسكينة اللي بتعمل كده، أين الراحة؟ أين الراحة؟ ما هي في المهية دي بقى الإمام. شوف الإمام الشافعي يقول: طلب الراحة في الدنيا لا يصح لأهل المرآت، فإن أحدهم ما يزل في تعبان في كل زمان. مرتحل، أنت مرتحلة، مرتحلة إلى الله عز وجل. والإمام أحمد الإمام الشافعي والإمام أحمد يقول الراحة يجدها الإنسان عندما يضع أول قدم في الجنة. يا رب اجمعني وإياك. ولذلك يعني لما قيل لأحدهم كيف تكون، كيف السبيل يكون المرء من صفوة الله؟ التسجيل صح ولا مفيش تسجيل؟ صح؟ صوت. يقيل لأحدهم كيف السبيل يكون المرء من صفوة الله عز وجل؟ فقال: إذا خلع الراحة وأعطى المجهود في الطاعة. إذا خلع الراحة وأعطى المجهود في الطاعة. المجهود مجهود يعني بيجهد في الطاعة، بيؤدي الطاعة في كل وقت اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يعني فروضه ويزيد عليها بنوافله. ولا زال يتقرب عبدي إليه بالنوافل حتى أحبه. قال الحسن البصري: إن لك من يعني من خليلك نصيبا. بقول إيه بقى؟ عشان كده بقول لك خليلك صحبتك اللي أنت بتختاريها. يقول الحسن البصري: إن لك من خليلك نصيبا فانتقوا الأصحاب. نقي صحبتك، نقيها، مش تنقي صاحبتك اللي قاعده تكلمك في التليفون وتضيع معاك ساعات ولا تستفيدي منها باي شيء. فانتقوا الاصحاب وانتقوا المجالس. نقي الصحبه اللي بتعينك على طاعه الله، ونقي المجلس اللي تخرج وانت قلبك مرتاح وسعيده بيه. اياكي وانت زاحموا العلماء بيه، اياكي ان تجلسي مجلسا وبعد ما تخرجي من المجلس تحسي ان صدرك ضيق. اجلس المجلس التي تخرج منه، ولا مجلس تخرج منه وصدرك اتسع الا ذكر له، الا مجلس ذكر فيه الله عز وجل. ولذلك سبحان الله، فالاصحاب قيل فهؤلاء الاصحاب ينتفع بهديهم وبسمتهم وبافعالهم وبعبادتهم، فيكون قدوه يقتدى بها. فاللهم إنا نسألك الصاحب الصالح يا رب العالمين. هنقف إلى هذا القدر إن شاء الله. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يذكرني ويذكركم. اللهم ذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وارزقنا القدوة الصالحة، وارزقنا العمل الصالح المتقبل الذي يتقبله يا رب العالمين. وقفنا في الأسبوع الماضي رح أفل. فقط على ده قصر قصر الان مش مشهور ولا ايه مش مشهور اكبر يعني تعالي اكبر اللي راح فيها مش بيكبر إن الله يدفع عن الذين آمنوا إلى هنا من أول إن الله يدفع عن الذين آمنوا إن الله يدفع عن الذين آمنوا إن الله يدفع عن الذين آيات مريعة إن الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في القرآن وقفنا في الأسبوع الماضي عند قول ربي سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. ما قرأناهاش يا بنات؟ نقرأها ثاني. الآية 38 في سورة الحج ما قرأناهاش؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن الله لا يحب كل خوان كفور. ادوا الغنة حقها زمان حركتين. إن لا يحب كل خوان كفور. لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أذن للذين يقاتلون وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا الَّذِينَ أُخْرِجُوا الميم مع الباء فيها غنة هقولها اظهروا الغنة زمان حركتين جزء والجزء الخيشومي فيها الغنة لابد أن يظهر. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا الله إلا أن يقول ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت ولولا دفع الله الناس بعضهم. الغنة الغنة لحظة برضو الغنة ده صفة قوة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت لهدمت ده المشددة خلي بالكم لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ومساجد يذكر فيها ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ولله عاقبة وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وقوم إبراهيم وقوم لوط وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير لا مش نكير الراء مفخمة الراء رقيقة لأن الراء لأن ما قبلها ياء وهي ساكنة يبقى هنقرأ ناكير ناكير أحسنتم وقفنا عند هذه الآية كده اللي هي الآية 24 عشان ناخد بعد كده فكأين من قرية قول ربي سبحانه وتعالى في سورة الحج إن الله يدافع عن الذين آمنوا قول ربي هذه الآية وعد وبشارة إن ربنا سبحانه وتعالى وعد وبشارة من الله من ربي القوي العزيز للمؤمن إن اللي هيدافع عنه عن كل مكروه هو الله عز وجل في نعمة أكثر من كده نعمة إن الإنسان يبقى مؤمن أو تقي أو مقبل على الله أو مصلح في نفسه أو يعرف حق الله، يقوم يبشر ربي من فوق سبع سماوات من فوق عرشه إن اللي هيدافع عنه هو الله عز وجل، كأنه بيقول لك اتركي أنت أمرك لله عز وجل والذي يتولى أمرك هو الله، ومن تولى أمره هو الله. كلنا أمرنا إلى الله، ناصيتي بيدك ماض فيا حكمك عدل فيا قضاء. لكن يا أحبائي لما يجي لك بشرة لأنك مؤمنة لأنك تقية لأنك صالحة إنك عبدة يا فقيرة، لا يدفع عنك والله عز وجل. لما تيجي تقولي سبحان الله، إنسان يقول لإنسان إيه دفع عني، أنت حجتك قوي، أنت حجتك قوية دفع عني، ده بشر بيدفع عن بشر، لكن رب البشر هو اللي بيتولاك. ده لو لم يكن لك في إيمانك وقربك وصلاحك من الله إلا إنك أمرك اللي بيتولاه سبحانه وتعالى يدافع عنك وعد وبشارة من الله الذين أمنوا أن الله يدافع عنهم في كل مكروه ويدفع عنهم كل شر بسبب أنهم مؤمنين، بسبب إقبالهم على الله عز وجل. من شر إيه؟ من شر كل عدو، من شر الكفار ومن شر وسوسة الشيطان ومن شر النفس. لما يجي الإنسان يبقى مؤمن ويجي له كده الذين اتقوا إذا مسهم طائف حصل لهم إيه؟ فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي. مجرد ما يجي الإنسان المؤمن يجي له كده الشيطان يجي له يوسوس له بشيء، ربنا سبحانه وتعالى صرفه عنه. مين اللي صرفه؟ الذي تولى أمره والله عز وجل، لأنه تقي، لأنه مؤمن، لأنه مقبل على الله عز وجل. ولذلك من شر الشيطان ومن شر الأعداء ومن شر الكفار ومن شر شرور النفس، تجد نفسك ترى فيها شر، يقوم يجي لك كده يتنزل عليك ملك كده يقول لك سبحان الله ايه الموضوع، تبقى استغفري توبي رجعي انيبي اعرف الصح ايه اعرف الغلط ايه، انت تماديتي في الخطأ، واقفه مع النفس حسبيها. الذي اعانك كوني على ثقه ايتها المؤمنه ان العون سيكون من الله عز وجل، لانه في كتابه ان الله يدافع عن الذين امنوا. ذلك بسبب هذا، بسبب حتى سبحان الله ويحمل عنهم أو يتحمل أمرهم عند نزول المكاره، صدها عنهم صرف عنهم، بل ويتحمل عنهم أو يحمل عنهم عند نزول المكاره ما لا يتحملون، سبحان ربي، فيخفف عن المؤمن غاية التخفيف، يديره بلاء كبير جدا جدا، لكن ربنا سبحانه وتعالى الإنسان مؤمن يخفف عنه غاية التخفيف. كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه، فمستقل أو مستكثر على قدر إيمانك، على قدر ما تكون مؤمنة قوية يا مستكثر يا مستقل، يعني على قدر ضعف إيمانك على قدر إيمانك يكون الدفاع عنك، على قدر قوة إيمانك يكون الدفاع أقوى. أنت أصبحت وليا من أولياء الله، تعرفين ولي الله اللي هو إيه؟ مش الولي الله اللي حاطط عنه خضرة ولا عنده، لا لا لا لا حبيبتي، ولي الله الذي تولاه بالطاعة، فتولاه ربي بالحب، تولي ربي بالطاعة وبأمره ونهيه يتولاك ربي بالحب من كل شيء من كل شيء. لذلك هنا إن الله في بقى ليه بقى ليه بيتولى الذين أمنوا؟ لأن ربي لا يحب كل خوان كفور. الخوان يا جماعة ربي لا يحب خائن الأمانة، إيانا وخيانة الأمانة. تيجي إنسانة كده تأتمنيها أو إنسانة تأتمنيها على نفسك أو على سرك أو على حاجتك، وتبص تلاقيها أكثر ما تكون خائنة، ما يحبهاش ربي. كفاية أن ربي يحب المؤمن ويتولاه ويدافع عنه، والخائنة دي أو هذا الخائن الذي خان الأمانة التي جعلها ربي سبحانه وتعالى وأمره سبحانه وتعالى، فيبخس حق الله عز وجل ويخونها ويخون حقوق البشر ويخون الخلق، يخون الله ويخون البشر. ولذلك هنا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إنسان في حياته لازم يفهم يعني الأمانة، الأمانة مع الله في أداء الحق مع الله، الأمانة مع الناس في أداء الحقوق مع الناس. أمانات دي أمر شديد يا جماعة، على قدر ما يكون الإنسان ضعيف الإيمان على قدر ما يكون خاين، تأتمنيه وتبقى واثقة فيه أو تأتمنيها وتبقى واثقة فيها، وهي أبعد ما يمكن عن أمانتك فيها. الذي يعلم كده هو من؟ هو الله. فيضع الأمان، فتوضع الأمانة في غير أهلها، بقى توضع الأمانة في غير أهلها، فيحصل إيه بقى؟ إن ربنا سبحانه وتعالى للمؤمن ده يدافع عنه، وللخائن ده يبغض ربي سبحانه وتعالى أي خائن في الأمانة. لا يحب كل خوان، أي خائن في الأمانة، كفور. والكفور هو الكافر لنعم الله، لمن تولاه بالإحسان. شوفي الكافر بنعم الله لمن تولاه بالإحسان، سواء بالكفر لله والعصيان لله، فهذا لا يحب الله، بل يبغضه ويمقطه ويجازي على كفر وخيانته لهذه الأمانة. ومفهوم الآية أن الله يحب كل أمين قائم بالأمانة، شكور لمولاه، شكر لوالد، شكر لربه، شكر لوالديه، شكر لمن كان له فضل عليه، شكر للناس والناس نفعوه بشيء. ولذلك دايما الإنسان عنده خلق أخلاق يا جماعة، تجدين يؤدي الحفظ الأمانة أكمل ما يمكن. لو في لو طبعا من صاحب الفضل والمنن والجود؟ الله عز وجل. تجدي دائما على الاستقامة، وأن لو استقاموا على الطريقة، لأنه حسن في أمانة في رقبته لازم يؤديها لرب لحد ما يلقى الله عز وجل. ده الأمين اللي ربنا بيحبه. لكن الخاين اللي الأمانة أول أمانة محطوطة في رقبته بعد الشهادة، شهادة بقى التوحيد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي هو اتباع شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. طب الأمانة الثانية بتاعت الصلاة، يلي ما بتأديش صلاتك أنت كده أمين مع الله عز وجل؟ إذا كنت مش أمين مع الله عز وجل، أولى أن أنت مش هتبقى أمين مع حد تاني. هذه الأمانة يا جماعة اللي احنا نفتقد إلى مفهومها أو معرفتها، إن ربنا بيأمرنا أن نؤدي هذه الأمانات إلى أهلها. أي أمانة؟ صح الأمانة دي أو الآية دي نزلت في قلب الكعبة. الأمانة دي نزلت في أو الآية دي نزلت متى؟ نزلت لما كان في مفتاح الكعبة، عشان يبقى أمر للمسلمين. لا لا لا، مفتاح الكعبة كان في إيد بني شعبة، فإدوا لهم المفتاح، ودول كانوا لسه بشوف الأمانة في الإسلام حتى مع الكافر. إحنا خلقنا كده. بتفكرني بالقصة الجميلة، يمكن بعضكم قرأها، قصة امرأة دعت الإسلام بسلوك، دعت إلى الإسلام بسلوك أنها أمينة. إزاي؟ أدت أمانة، راحت اشترت حاجات من ولاية مثلا، من ولاية برة يعني، والولاية دي كانت بعيدة جدا عن الولاية اللي هي فيها، تركب لها ساعتين وترجع في ساعتين، أربع ساعات. ولما جت تشوف الحساب، مرخص القاضي، لما جت تشوف الحساب لقيت إيه ده؟ الجهاز اللي هي واخداه ده مش مكتوب إنه البنت العاملة تقاضت ثمنه. تحاول تتصل عشان تعتبر، واحدة ثانية تقول إيه؟ يلا فوق البيعة بقى، يلا ما شاء الله، أهو ده جهاز بكم ألف بقى، لينا كسبنا رزق وجاء. يا واحدة كده تقول إيه؟ رزق وجالي، رزق وجالها بقى كم ألف جنيه ورزق وجالها. لا دي ألف، سبحان الله. تتصل تتكلم، قصة جميلة، قصة إنك صورة جميلة للإسلام. أنت لازم تكوني صورة جميلة للإسلام، شكلا موضوعا ومعاملة وسلوكا. أنت دعوة إلى الإسلام، ما كنتيش دعوة للإسلام يبقى الواحد يبقى خسارة في الإسلام بصراحة. شوفي بقى هذه المرأة التي تدعو في بلاد الكفر للإسلام بتصرف بأمانة، بالأمان، تقوم تحصل إيه بقى فيها؟ تشد الرحال وتسافر ساعتين وتاخد أجازة يومها، ما فيش عندها، تاخد أجازة. شوفي كل التكلف ده عشان تروح تأدي الأمانة، تروح للعمالة تقول لها، العمالة تقول لها إيه؟ أو عايزة تسترجعي، إحنا بس في شروط معينة للاسترجاع، تقول لها لا، عايزة أدفع فلوس. وده الملخص الموضوع بعد الحوار الطويل، عايزة أدفع فلوس لأن أنت مش كتباء، وأنا خفت عليكي لا تتأذي لما ييجوا يعملوا اللي هو الجرد، فيلاقوك إن أنت مش والجهاز ده طالع من عندك. فالبنت بتوصلها كده إيه ده؟ راحت واخداها للمديرة بتاعتها، قلت لها شوفي عملت ايه؟ طب يعني مضمون انت ليه عملت كده؟ قلت لها انا مسلمة، اسلامي يدعوني للامانة، اسلامي يدعوني للامانة، كلش حاجة مش بتاعتي، ما مدش ايدي على حاجة لا ابلوكها، ما اطمعش في شيء فلوس قدامي، فلوس كتير جدا اقوم الفلوس دي خلاص ما هي موجودة في ايدي وانا او مطمع فيها، اقول لها يا بنتي ده اللي بيراقبك الله، ده اللي شايفك المطلع عليك، والله هو انت فكرك لما مقفول عليك بابك ان مش مطلع وشايفك كنت امينه ولا حراميه؟ شايفك مطلع عليك. شوفي المنظر يا احبائي، تقوم تجمع كل موظفين هذا المكان وتقول لهم يعني شوفوا شايفين ايه ده، طب ايه اللي خلاك تعمل كده؟ تقول لهم ديني يدعوني للامانه، ديني يدعوني الاسلام يدعوني ان ادي الامانه الى اهلها. طب خلاص نجعل بقى مكافاه هذا الامر اننا نديها جهاز هدية. قالت لهم لا، انا بعمل الشيء ده لله، مش عايزة رد الله، انا مش عايزة الرب. رفضت تاخد الجهاز واصرت تدفع فلوسه عشان تبقى الاجر كامل انك امينة. لما تيجي نادى عليك يوم القيامة، لما رحنا تطلع وتصعد الى السماء، تعرفين لما الانسان بيصعد روحه الى السماء، لما بتزفي روحه الى السماء ينادى عليه في السماء من اول السماء الدنيا، روح من هذه؟ احلى اسم عندك، الامين الصادق المصلي الصائم التواب، اسمائك الجميلة التقي المحسن اللي بيراقب الله في السر والعلن، الخاشع المخبت. مش هيتنادى عليكي بانها اللي كانت تلبس احدث موضه اللي كانت جيبتها معرفش مفتوحه من فتحه من الشمال وفتحه يمين وثلاث فتحات ومنور معرفش فين. خلي بالك يا حبيبتي، مش هيتنادى عليكي من ده خالص بالمره. هيتنادى عليكي انك تقيه ولا غير تقيه، صادقه ولا غير صادقه، امينه ولا غير امينه. مش هينادى عليك ان انت كنت بتعرفي تحطي مش عارفه الايه اللي على الوش ده كده اللي انت عارفينه، يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، ولا أجل واروع ما اعرفش ايه. مش هينادى عليك ان انت كنت ما شاء الله خبيره في الموضه، خبيره الموضه طلعت راح السماء، مش يعني لا تفتح لهم ابواب. يعني مش هو ده يا حبيبتي اللي هيقربك من الله؟ هيقربك من الله حاجات على ما هنا لنا النبي صلى الله عليه وسلم، انك لما لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ايه يلج الجمل في سم القيامة. هو ده اللي يطلع، هو ده اللي تصعب، لان ربي لا يصل اليه الا الكلمة الطيبة والعمل الصالح يرفعه. وكمان الروح الجميلة هي تصعب عشان تكتب كتابها في عليين، وكمان الاسماء الجميلة هي ترفع. اما الاسماء الاخرى خبيثة ولا خينة ولا كل الاسماء دي تكتب روحها في سجين، اكتبوا كتاب عبدي في سجين. طب ده يا رب جاي فتح ابواب السماء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لم تفتح له ابواب السماء. ما تفتح ازاي اذا كان هو غير امين، اذا كان هو حرامي، اذا كان هو خاين، اذا كان هو كذا. اسال ربي ان يرزقني حسن الخلق ويرزق احبائي جميعا حسن الخلق يا احبائي. لذلك هنا عندما يقول هذه الايات في هذه المعاني اذن الذين يقاتلون، هذه الايات السابقه 39 41، المسلمون كانوا في اول الاسلام ما كانش فيه قتال، بعد كده إذن من الله عز وجل، كانوا مأمورين بالصبر يعني في البداية. جاء الإذن من الله، حصل هنا من الإذن من الله إن المقاتلة تحدث أذن، يفهم منهم أنه كانوا قبل ذلك ممنوعين، فلما جاء الإذن من السماء يبقى اللي يعني يقتلون يرد عليهم القتال. وأن الله على نصيهم، قادر ربنا سبحانه وتعالى أنه ينصرهم مهما كانوا مستضعفين، مهما كانوا مستضعفين. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، لما تيجي تشوفي في غزوة بدر، غزوة بدر دي كانت لما تيجي تقرأي في الغزوة دي سيرة السيرة في المدينة الهجرة بعد الهجرة، وتقرأي في غزوة بدر تجد الغزوة دي عجيبة جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف يدعو الله عز وجل قاعد يقول له يا رب دول مستضعفين، يا رب دول حفافة، دول كساء يعني عراء فكسهم، يا رب دول عفاء يعني حفاء فحملهم، يا رب. قعد يدعو ربي ان هم كانوا في فقر شديد، لكن اللي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بس المهاجرين، ما كانش فيه نفاق، كان فيه قلوب سليمه، كان فيه اتحاد على الطاعه، كان فيه خير. خرجوا بعدد قليل جدا، نشوف غزوه بدر كم عددهم يا بنات؟ بس فهمتم؟ وكان العدو كام؟ 3 أضعافهم، 1000. لكن لما تشوفي النصر والتأييد يرجعوا بإيه؟ محملين بالخير بالأسارة وبالمال، وذلك لصلاح القلوب، بكيت القلوب صالحة. لما تيجي تقرأ في غزوة أحد، غزوة أحد ابتدى العدد بأكتر مش كده؟ جدا. بدأ 300 كام؟ لكن مكان النصر في البداية كان ايه؟ كان النصر اول ما بصوا للدنيا وطمع فيها ابتدى يحصل ايه بالطمع بالدنيا؟ حصل ما حدث في غزوة احد، فرق شديد، مخالفة واحدة. شوفي ربنا سبحانه وتعالى حاسبهم عليها مخالفة واحدة ازاي؟ في حين بدر كانوا خارجين ضعفاء ما عندهمش ما يحملهم، ما عندهمش ما يكسون، ما عندهمش ما يأكلوا، ما عندهم، لكن كان عندهم خرق، كان عندهم أمانة، ما كانش في منافقين. لا لا، ولذلك القلوب أحبائي، اللهم ارزقنا قلوب سليمة. هنا قل الذين وإن الله نصرهم لقدير قادر ينصرهم، بس يستعينوا بالله. لما هو ربنا سبحانه وتعالى في بدر، لما كان في بدر أنزل عليهم إيه، فاكرين في ماء بدر لما كانوا سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم ماء من السماء ليطهرهم به ويذهب عنهم رجز الشيطان، كان الشيطان قاعد يوسوس لهم، وليربط على قلوبهم ويثبت. شوفي كم حاجة للماء اللي نزلت من السماء، أول حاجة اللي هي إيه؟ ليطهرهم به. طبعا بات من بات في بدر وحصل مثلا إن ممكن الإنسان يسبح هو فتطهير الماء، السماء مطهر فينزل مية اغتسلوا ليطهرهم به، ويذهب عنهم رجز الشيطان، كان بيجي يقول لهم إيه؟ هتجاهدوا وانتوا كذا، هتجاهدوا وانتوا كذا، فكان الشيطان قاعد يوسوس، لا الميه خلاص في طهاره اهي. وليربط على قلوبهم، كانت ايه من قرب الله، ويثبت ويثبت به الاقدام. الارض كانت تراب، فلما نزلت الميه بقى عارفين ايه، فكان ايه من ايات ربي سبحانه وتعالى يثبت المؤمنين. لما تيجي تشوف الامر، كان الامر كان فيه ضعف شديد جدا، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ما قلتكم لكن انتوا اللي هتغلبوا. وبعدين بعد كده ثبتهم بانهم يروا ملائكه بتحارب معاهم، سبحان رب العرش العظيم. فكان الامر من الله، الذين اخرجوا من ديارهم الجؤوا للخروج من، يعني اخرجوا من ديارهم بالاذى والفتنه بغير حق، ما فيش ذنب لهم الا انهم قالوا ايه ان يقولوا ربنا الله، اي الا انهم يعني وحدوا الله وعبدوا الله مخلصين له الدين. فكان هو ده كانت ايه بالنسبة للعدوهم، هي دي كانت ما الذنب اللي هم بيحاسبوه عليهم. وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد كما قال ربي سبحانه وتعالى. وهذا يدل على إن هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج، كان الأمر بعد إذن الجهاد، هم لما خرجوا في هذا الأمر كان الأمر سبحان الله كما قال ربي سبحانه وتعالى، أمروا أذنوا قال لهم قتلوهم، انتم ما لكم ذنب. انت اللي حصل ان ربنا سبحانه وتعالى امر لكم بقتلهم، لان هم انتم دعوه حق وهم دعوه ايه باطل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، فيدفع دول بدول، ده يجاهد ده وده يجاهد ده لدفع الضر، يعني لهدمت صوامع وبيع وصلوات، يعني كل دور العباده لهدمت، هذه المعابد الكبار اتهدمت. ولولا ان يعني كان حد بيدافع، لولا الدفاع هذا الدفاع لكل هذه الأماكن حصل فيها إيه؟ اتهدمت. في أماكن يذكر فيها وفي هذه المعابد اسم ربي يذكر فيه اسم الله كثيرا، تقام فيها إيه؟ الصلوات، كما قال ربي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت هذه الأماكن. فهنا نقول طيب، يعني نقول فإن قلت، يعني هو بالنسبة للي هو نفس التفسير هو بيقول كده السعدي. هنا نقول سبحان الله، ولذلك إن يقول إن الله ولا ينصرن الله من ينصره، كيف ينصر العبد الله؟ أنت تنصر الله؟ طبعا تنصر. كيف ينصر العبد الله؟ أما تيجي البنت كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله وتقولها يا بنتي يا صغيرة يا جميلة اللي خارجة كده، أنت مروحين خلاص يا بنات؟ مروحين خلاص؟ طب أنا هسألك سؤال كده، كيف ننصر الله ورسول الله عز وجل؟ إيه رأيك في السؤال ده؟ ازاي لو قلت لك انت في المدرسه ولا في ثانوي ولا فين؟ ثانوي اعدادي، سنه ايه اعدادي؟ ثانيه اعدادي، ما شاء الله ربنا يحفظكم. وانت كمان زميلتها، انت ثانيه ثانوي، انتوا اخوات ولا اصحاب؟ اخوات، ربنا يحفظكم ويحفظ والدتكم والديكم. يعني لو انا قلت لك الايه دي كيف تنصر الله ورسوله، هتقولي لي ايه؟ ها، عايز اسمعها منكم انتوا، عشان انتوا حاجه جميله يعني. ها، انصر الله ازاي؟ وتكوني وهيكون عليك حجه الكلمه دي، خلي بالك انا قلتها عشان هيكون عليك حجه. ها، نعم، ازاي تنصر الله عز وجل؟ ايوه حبيبتي، نعم، احسنتي، تعبدي بحق عبادته، تطيع الله حق طاعته، تأتمري بما امر ربي، تفعلي ما جاء في كتاب الله، تطيع الله حق عبادته. لا طب واختك؟ أطيع الله وأطيع الرسول، صح؟ خلاص روحوا بقى، يلا مش مشكلة، خلصني. جزاكم الله خير يا حبيبتي. إن تنصر الله ينصركم، تنصر الله بتوحيده، تنصر الله باتباع أمره، تنصر الله بإصلاح البيوت، تنصر الله بإصلاح قلبك، تنصر الله باستماع أمره، تنصر الله بطاعة رسوله اتباع سنته، تنصر الله بمجاهدة نفسك، تنصر الله بنفسك الأمارة بالسوء تأديبيها، تنصر الله بإنك تجتهدي في طاعة الله، تنصر الله بإنك ما تستمعيش لنفسك الأمارة بالسوء إنها تأمرك بالتكاسل والتواطؤ والفتور. لا، نصرة دينه، تنصر الله بنصرة دينه، إنك زي ما قلت لكم كده ستي كانت المسلمة دي نصر الدين الله في موطن ممكن يكون مكان فيه ضعف شديد في دين الله، لكن كانت قدوة حسنة. شوف الإسلام جميل إزاي جدا، شوف الإسلام جميل إزاي جدا. ولذلك سبحان الله تنصري الله إنك تعملي شيء تلتمس بيه رضا الله، ما يكونش رضا الناس أبدا. زي قصة ولد شاب كده لقى قطة هرة صغيرة جدا واقفة، يعني واقفة محتاسة بين العربيات، نزلت وهي صغيرة وبقى. فراح الولد نازل من العربية وراح عامل أشرجي مرور وقعد يوقف المرور، وراح مخلي القطة عدت براحتها خالص عشان ما تزعجهاش الكلاكسات، ومشت القطة خلاص، راح داخل عربيته. فهي بقى واحدة جت تقول له ايه أصورك في المشهد؟ قال لها أنا بعمل الحاجة دي، لا مش عايز حد يصورني. يا جماعة لو كانت أعمالنا لله لكانت خالصة، لو كل واحد عمل شيء لله بس مش للناس لكن لكان سبحان الله الفوز لأمة الإسلام. إلا الإنسان بيعمل ده وبيعملي لله وجعله خالصا لله عز وجل، جعلي حياتك خالصة لله سبحانه وتعالى. إذا قمت بأي عمل اجعلي دايما ربي نصب عينيك حبك لله عز وجل ولمن يحب الله. زيك لو حبيتي بقولك حب الله وحب كل من يحب الله، ولو حبيتي اللي من تحب الله أنت بتحبيه مش عشان أنت بتحبيه، عشان بيحب الله. فتعالي لك في حياتك وحب ربي، وحبك يا ربي، وحب كل عمل يقربني، وحب كل من يحبك، وحب كل عمل يقربني إلى حبك، كل عمل يقربني إلى حبك. بتحبي الطاعات عشانها بتقربك لله، بتحبي أي ذكر لله لأن يقربك من الله، بتحبي الصلاة لأنك مناجاة لله، بتحبي القرآن لأن كلام ربك، بتحبي مجلس العلم لأنه وأنت حديثي بين خلاني، بتحبي كل شيء يقربني. بتقول وكل شيء يقربني من الله عز وجل. وإن الله لقوي عزيز، قوة ربي سبحانه وتعالى قادر مقتدر قدير قوي لا يغلب، كل شيء يغلب، لكن ربي لا يقهر، قهار، كل نواصينا بيد الله عز وجل، قادر علينا جميعا، قادر ان في لمح البصر كل الكون ده يخلص، يستبدلنا بقوم غيرنا ولا يكون امثالنا، لان ربي قادر مقتدر على كل شيء قدير في لمح البصر. الشيء في لمح البصر يقول للشيء كن، لأن ربي قادر ومقتدر، قادر، قادر أن يعمل إيه، قادر يخلق، قادر يعذب، وقادر يرحم، وقادر ينزل الرزق على عباده، وقادر ينزل المطر، وقادر يحبس القطر، وقادر يعطي الرزق هنا، وقادر يبسط هذا، وقادر يقبض عند هذا، وقادر يحيي هذا، وقادر يميت هذا، قادر في كل لحظة واحدة. ولذلك ربي سبحانه وتعالى حي قيوم، من موجبات من قدرة ربي سبحانه وتعالى إنه حي، حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، كيف تأخذه سنة ولا نوم ويقوم ويقام ذلك الكون كله وهو قيوم أو قائم على ذلك الكون كله. ربي سبحانه وتعالى كامل القوة، كامل القوة. وتقولي مثلا إيه البنت دي قوية قوي قوي، ده لو ادتيها قلق، لا بلاش قلق، ما حصلت روح، يعني لو انت عملتي فيها شيء، لو زقتيها زقه كده القويه دي هتقع. ولله المثل الاعلى، اما قوه ربي فهو قوه، هو ايه؟ ليس كمثله شيء، بس كده. قولي قوه ليس كمثله شيء، ليس فيها نقص، قوه، قوه البشر قوه فيها ليس فيها نقص. اما ربي ليس كمثله شيء، قوته ليس كمثله شيء. ولذلك تاتي قوي عزيز كامل القوه، عزيز لا يرام. لما تيجي تشوفي سبحان الله عزة قهر وعزة غلبة، نواصينا بيد الله. ولذلك قيل أخذ بنواصيهم. يا معشر المسلمين، إذا كان الإنسان يعني يعلم أن الله أخذ بناصية عدوه فأبشروا فإنكم وإن ضعف عددكم كما قال النبي، كما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاركنوا إلى الركن القوي العزيز، هو من؟ الله سبحانه وتعالى. فلا بد ان ينصر من ايه؟ من ينصره، وينصر ونصرة الدين، نصرة رسوله. كيف تكون نصرة رسوله؟ الأدب مع رسول الله، اتباع هديه، اتباع سنته، محبته، اقتباء أثره، بحثه في سنته. لما تيجي تشوفي واحدة أو تنظري لواحدة كده بعينها وتقولي ولا حاجة فيها متبعة سنة النبي، والله لو مثلا عملت لها شتوك إيه، لو مثلا تقول لها أي حاجة في يعني، حتى لو قلت ما قلت مثلا قولي جزاكم الله خير، تقول لا الكلام الملعبك ده ما بعرفوش خالص مش بقى. لكن هي بتحب كلام تاني، طب حاجة حاجة من ولا أي حاجة من سنة النبي، طب كيف تكون البركة في حياتك؟ كيف تكون البركة في حياتك؟ اتبع هديه، اتبع سنته، اتبع قوله، هذا دليل المحبة. لما باجي أحب واحدة بتقول إيه، ببقى عاملة أقول إيه، قد بتقول كذا واحدة مش رسول الله صلى الله عليه وسلم، لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما تيجي تنظري سبحان الله، يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ثبت أقدامه، قوموا بحق الله بالإيمان والعمل الصالح. فقد وعد ربي سبحانه وتعالى المؤمنين بأنه إيه، كما قال في سورة إيه النور، مش كده يا بنات، هيحصل لهم إيه، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيء. ذكر ذلك في سورة النور، إن الفضل والمنة من الله لمن آمن واتبع هدي ربي، ما جاء به ربي. ثم ذكر علامة من ينصره وبها يعرف، علامتهم إيه، صفاتهم إيه، قال الذين إن مكناهم في الأرض حصل لهم إيه، أقاموا الصلاة، أقاموها في وقتها، يعني مش ساعة صلاة الخمسة يصلي الظهر ولا الفجر، كيف يمكن من نام لصلاة الخمسة ولا بعد تسعة، قصدي تسعة تسعة تسعة، أنا بس اللي قلت غلط معلش. أقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة إيه، أوقاتها، أقاموا الصلاة حدودها، أقاموا الصلاة أركانها، أقاموا الصلاة بشروطها، بما جاء به ربي وما يتعلق بالصلاة، كما قال دي صفاتهم اللي ربنا عايز يمكنهم. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، آتوا زكاة مالهم، في ناس بتستخسر تدفع زكاة مالها، وعلى أدوا حقوق كل ذلك، أدوا حق في مالهم اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرهم به، وأمروا بالمعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني أمر إنك كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليه؟ علشان كنتم تأمروا بالمعروف وتنهون عنه. لكن لو لقيت في بيتك منكر، أنا لا أسمع لا أرى أتكلم، ليه؟ طب ليه؟ طب أمري بالمعروف وبعدين أقول لي اللهم بلغت اللهم فشل، بس أمري يا بنتي بالمعروف عشان تاخدي أمرك بالمعروف في هذا الأمر. ولله عاقبة الأمور، يعني جميع الأمور ترجع إلى الله. أخبر أن العاقبة للتقوى، والعاقبة لمن؟ للمتقين. ولذلك هنا نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الهداية. قيل الهداية المستنبطة من هذه الآيات اللي هي أن الإنسان عشان يمكنه ربي في الأرض لابد أن يقيم اللي هي الصفات اللي احنا قلناها، قام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعليكم طاعة الله وطاعة رسوله والخلفاء الراشدين من بعدي، خص المساجد دون غيرها من أماكن عبادة بقول يذكر فيها اسم الله، لما قال في ومساجد الألف يذكر فيه اسم الايه، تعظيما لهذه اماكن العباده. وصف نفس ربي بالقوي والعزه، فقوته يغلب كل الخلق، وبعزته لا يقهر قاهر ابدا ولا يغلبه غالب، وهذا في تاكيد المؤمن ان الله سبحانه وتعالى قادر ان عن ايه ينصر ربي من ينصر او ينصر دين الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا رب اسمعنا وابصرنا وقوتنا ما احتيتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.